أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولئن أطعتم بشرا مثلكم أطعتم بشرا مثلكم أطعتم بشرا مثلكم. وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا أنؤمن لبشرين مثلنا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ما أنت إلا بشر مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بشر تنتشرون بشر تنتشرون. وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق المنفر من البشر اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق المزيل للغيرة من البشر اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق المسيطر به على العقيدة الدينية الإسلامية اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق الممهد به للدجال الأعور اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق المسيطر به على جينات السلالة الزورية المستهدفة اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق المفاجئ بالأمراض على السلالة الزورية المستهدفة اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق المخترق بأشعته أدمغة السلالة الزورية المستهدفة اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق الغير المتحكم في جوارح وحواس السلالة الزورية المستهدفة اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق الهولوجرامي اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق الهولوجرامي اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الهارب، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الهارب، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المهيج لخلايا السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المغير لحالة طقس السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق أرادوا به من السلالة الزهرية المستهدفة أن تتنازل عن قيمها الإسلامية، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق أرادوا به من السلالة الزهرية المستهدفة أن تتنازل عن قيمها الإسلامية، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الدمار الشامل لتخريب عقول وفساد عقائد السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الجبيلي اليهودي الماسوني، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الجبيلي اليهودي الماسوني، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الشميتي اليهودي، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الشميتي اليهودي، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق عطلوا به توازن أجساد السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الغلاف من عدم وصول ماء البحر للسلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المعلن بالحرب على كل البشر، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المعلن بالحرب على كل البشر، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق عمله لتنقاد السلالة الزهرية المستهدفة إلى الدين الإبليسي الجديد، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق عمله لتنقاد السلالة الزهرية المستهدفة إلى الدين الإبليسي الجديد، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المتحكم في أقوال وأفعال السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق أثقلوا به الشرائع الإسلامية والفرائد الدينية على قلوب السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق جددوا به دماء السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الملوث لأنفس السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق فجروه من الأبحر السبعة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق القتل والدمار المجهول للسلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق العلم الجديد الذي يدرسونه للتشكيك في العقيدة الدينية الإسلامية، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الملوث للأنابيب التي تشرب منها السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق أنزلوا به الأمطار الغزيرة الاصطناعية في غير وقتها على بقاع السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق دمروا به منازل السلالة الزهرية المستهدفة بالعواصف الاصطناعية، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق استهدفوا به شباب السلالة الزهرية المستهدفة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق الزئبق الأزرق المترصد للبشرية، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المكلف به إبليس الرجيم على كل البشرية، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق عين الشيطان الإبليسية الحاكمة، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المدمر لكل القلوب الغيرة على دينها، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المدمر لكل القلوب الغيرة على دينها، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المخدر لخلايا أدمغة البشرية، اللهم اغطي سحر الشعاع الأزرق المخطط الماسوني لتخريب همم البشرية، اللهم اعطي سحر الشعاع الأزرق التنويم المغناطيسي وعملوه لكل البشرية. اللهم اعطي سحر الشعاع الأزرق أنزلوه حتى تنقاد البشرية عن طوعها إلى إبليس الرجيم. اللهم اعطي سحر الشعاع الأزرق أنزلوه حتى تنقاد البشرية عن طوعها إلى إبليس الرجيم. اللهم اعطي سحر الشعاع الأزرق ثبتوا في أعين البشرية الزهرية المستهدفة. اللهم حل سحر الشعاع الأزرق من أسحار القرين. اللهم حل سحر الشعاع الأزرق من سحر القرين الذي أخفوه في دماغ. اللهم حل سحر الشعاع الأزرق من أسحار القرين الذي أخفوه في الدماغ. اللهم حل كل ربط ديباجي من سحر الشعاع الأزرق المعمول للبشرية. اللهم فك سحر الشعاع الأزرق من عقد ملك القرناء الشيطان العاقب. اللهم فك سحر الشعاع الأزرق من عقد ملك القرناء الشيطان العاقد. اللهم زلزل أركان سحر الشعاع الأزرق المعمول للبشرية. اللهم زلزل أركان سحر الشعاع الأزرق المعمول للبشرية. اللهم فك ربط القرين من أسحار الشعاع الأزرق المعمول للبشرية. اللهم فك ربط القرين من أسحار الشعاع الأزرق المعمول للبشرية. اللهم حل الأختام الديباجية من أسحار الشعاع الأزرق المعمولة للبشرية. اللهم اعطِ سحر الشعاع الأزرق المبعد لكل الواجبات عن البشرية. اللهم افصل أختام اليمين الديباجية من أسحار الشعاع الأزرق المعمول للبشرية. اللهم افصل أختام اليمين الديباجية من أسحار الشعاع الأزرق المعمول للبشرية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسؤول عن مشروع سحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خرب العقيدة الدينية الإسلامية بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر نفذ انطلاق مشروع سحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر غير الطقوس بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عطل الأدمغة بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يغتال بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل أكثر البشرية عمياء بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر محارب للغة العربية بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملوث للجو بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملوث للبحار بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملوث للسدود بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملوث للأطعمة والأشربة بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر اغتيالي بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مهدم للبنيان بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، محرك للعواصف عن طريق سحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يستخرج الدفائن العظيمة أثناء السماء الغائمة ليلا بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، أدخل السلالة الزورية الساحرة في ضيق مالي خانق بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، متحرك بالعواصف المدمرة عن طريق سحر الشعاع الأزرق.